مستمعي إذاعة نبزة وإف إم، مرحبا بكم في الموعد الإخباري. بداية بالشأن الجهوي، ينفذ اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 قطاع التعليم الثانوي والأساسي ونقابة القيمين إضراب حضوري كامل اليوم، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء بالعنف الشديد على أستاذ بالمعهد الثانوي ببن عروس، مطالبين بقانون يجرم الاعتداءات على المربين ودفاعا عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار التربوي وتمسكا بإصلاح تربوي جدي، وفق ما أشار إليه الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقبل الشمالية عمر سعد الله. اليوم يخوض قطاع التعليم الثانوي والتعليم الأساسي ونقابة القيمين إضراب حضوري كامل اليوم يوم الجمعة للمطالبة بقانون يجرم الاعتداء على المربي بعد الحادثة المريعة اللي تمت منذ أيام قليلة في أحد معاهد ولاية بن عروس. بطبيعة الحال إحنا هذه هي الغاية، ليست الإضراب، لكن الغاية هو تحقيق المكاسب، وهو مكسب ضروري في ظل ما تردد إليه الأمور في المؤسسات التربوية من عنف مستشري، وهذه ليست الحادثة الأولى لكنها الحادثة التي أحفظت الكأس. معناها زبيرنا طبيلة اعتداء عنيف جدا داخل الحرم المدرسي من طرف تلميذ في داخل المؤسسة التربوية، بالتالي لا يمكن السكوت على مثل هذا العمل. وذلك علاش اليوم القطاع الأساسي الكل مستنفر ووقف الدروس من أجل إصلاح المنظومة التربوية، ومطالبة بقانون أساسي أو مطالبة بتجريم قانون يجرم الاعتداء على المربين. هذا هو بكل بساطة لذا نخوض الإضراب كامل يوم الجمعة. وفي سياق مماثل أكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بقبلي بالقاسم الشيبي مشروعية الإضراب الحضوري الذي يأتي للدفاع عن حرمة المؤسسة وكرامة المربي. يخوض قطاع التعليم الأساسي اليوم إلى جانب بقية قطاع التربية إضراب حضوري من أجل الدفاع على حرمة المؤسسة وكرامة المربي. هذا الإضراب هو إضراب مالك لكل مشروعيته، حيث أن مرجعية نتاعنا الأساسية هي جامعتنا العامة اللي أقرت هذا الإضراب، والإضراب من أجل الكرامة ومن أجل حرمة المؤسسة التربوية هو في صالح الجميع، وهو يجعل المعلم والأستاذ يعمل بأريحية، مما ينتج تلاميذ ووضع اجتماعي مريح للجميع. هذا وأفاد في نفس الإطار الكاتب العام الجهوي لنقابة القيمين طارق مبارك لإذاعة نفزاوة أن تنفيذ الإضراب الحضوري لليوم الجمعة يأتي للمطالبة بقانون يجرم الاعتداءات المتكررة على المربين داخل المؤسسات التربوية. وفق تصريحه، جاء الإضراب اليوم الحضوري اليوم 12 نوفمبر 2021 على دعوة من نقابات الجامعات العامة لقطاع التربية التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والقيمين والجامعة العامة العظيم في الاعتداءات المتكررة ومتتالية للمربين في جميع المؤسسات التربوية بكل الجهات بكامل تراب الجمهورية. اليوم تم دعوة الزملاء القيمين والزملاء الكذا والزملاء المعلمين للإضراب اليوم الحضوري في محاولة إن ترسل صوتنا لسلطة الإشراف، دعوة سلطة الإشراف إلى تجريم الاعتداءات على المربين داخل المؤسسة التربوية. على عكس نقابات قطاعات التربية، أكد كاتب الفرع الجامعي لموظفي التربية بقبلي منجب فرج على عدم مشاركتهم في الإضراب الحضوري لليوم الجمعة، مشيرا لامتثالهم لقرارات المكتب التنفيذي الوطني والجامعة العامة لعمالة وموظفي التربية وأساتذة السلك المشترك والمرشدين التطبيقيين رغم إدانتهم لحادثة العنف الشديد. اليوم احنا في بالعكس، احنا اليوم إضراب في الجهات الكل، احنا نمتثلوا القرارات مكتب التنفيذي الوطني اللي هو دعاء ما ثماش إضراب، وقرار الجامعة العامة متاع الموظفي التربية دعت ما ثماش إضراب، لكن احنا ندين الحادثة اللي صارت. الناس الكل معناها موافقين على أساس سن نظام تجريم العنف في المؤسسات التربوية، وهذا معناها ندعو للناس الكل، وماذا بينا نحاول والناس الكل مع بعضنا ونقعد والناس الكل تتفهم مع بعضها على أساس الناس الكل نمشوا باش نطبقوا هذا القانون. وكما يلزمنا احنا نحث زملائي يلزمهم الناس الكل تمتثل لقرارات الجامعة متاعها. وبالنسبة لنا احنا الكل نورمال ما يخدموا، الكل موجودين في مراكز العمل متاعهم عادي جدا بصفة عادية، وكهو عملاء والمرشدين التطبيقيين كلها تخدم الكل ما ثماش. جهويا وفي إطار آخر، تعهد مكتب حماية الطفولة سنة 2020 ب 317 وضعية طفل مهدد، منها 41 وضعية سوء معاملة مادية ولفظية، لترتفع هذه الوضعيات خلال هذا العام إلى 45 وضعية. هذا وبلغت وضعية الاستغلال الجنسي للأطفال 15 وضعية سنة 2020، لترتفع هذه السنة إلى 19 وضعية. أكثر تفاصيل عن الأحصائيات في وضعيات الطفولة المهددة ضمن المداخلة الهاتفية لمندوب حماية الطفولة فيصل بن عمران عبر موجة إذاعة نفزاوة لليوم. لاحظنا اللي تم كما نقولوا ارتفاع مستمر كل عام أكثر من عام. بعض الأحصائيات مع بصفة عامة، مكتب مندوب حماية الطفولة في سنة 2020 تعهد 317 وضعية طفل مهدد في قبلي، طبعا مقسومين على تكاليف. نعطيك مثلا بعض الأصناف نتاع التهديد. نقولوا الطفل معرض لاعتياد سوء المعاملة. اعتياد سوء المعاملة هو اللي تعرض من سواء كان اعتداء مادي او لفظي. عندنا 41 وضعية سنة 2020، سنة 2021 تقريبا لحد الان عندنا 45 وضعية. بالنسبة للوضعيات مثلا استغلال الجنس سنة 22 ورد علينا 15 وضعية بتاع تعرض طفل استغلال الجنس. سنة 2021 لحد الان بلغوا عدد الوضعيات للأسف 19 وضعية. مقابل مثلا عندنا بعض الوضعيات بتاع الانتحار اللي هي كانت مثلا في 2019 12 وضعية، حاولات الانتحار 12 وضعية، 2020 4 وضعيات، 2021 تقريبا جتنا وضعية واحدة في إقدام طفل على محاولة الانتحار. أكدت رئيس بلدية ترجي معتوق وحيدة الغريبي في تدخلها الهاتفي يوم أمس عبر موجات إذاعة نفزاوة على سعي البلدية على العمل وتطوير الموارد المادية باعتبارها بلدية محدثة من خلال التفكير في مشاريع لجلب الموارد المالية وتعزيز أسطول البلديات بمعدات وربط علاقات شراكة وانضاء اتفاقية شراكة مع بعض الجمعيات منها التي تعمل في مجال البيئة ومقاومة التصحر وغيرها. هذا وأشارت الغريبي إلى المشاريع التي بصدد الإنجاز والمندرجة في إطار اتفاقية مع المجلس الجهوي، منها مشروع تسييج دار المعاقين، مشروع التنوير العمومي وتنوير المنطقة بالطاقة الشمسية والتي ينطلق إنجازها قريبا. المشاريع اللي هي في صدد الإنجاز ضمن اتفاقية مع المجلس الجهوي وأحللنا المشاريع هذه، نذكر من أهم وعندنا المشروع تسييج دار المعاقين اللي هو إن شاء الله عن قريب معناتها الجمعة هذه يبدأ في الإنجاز. مشروع كيف حتى هو باتفاقية مع المجلس الجهوي في إطار التنوير العموم، ومشروع تنوير مدخل المنطقة بالطاقة الشمسية. هم كل معناتها دي بروجي اللي هم في القريب العاجل إن شاء الله باش يتم إنجازهم. بالنسبة للبروجي الثالث اللي هو إحداث ملعب حيد في قرية النصر، تمت كل الإجراءات الدراسة واستفقة كل شيء تمت، نزلنا نستنى في رأي وزارة الشباب الرياضة اللي الرأي الفني معنا. البروجي اللي هم في القريب العاجل إن شاء الله يتم إنجازهم هي على غرار البرنامج الاستثماري التشارك زاد اللي هو في بناء قصر البلدية مستودع البلدي اللي هو توا حاليا في طلب العروض، وبناء كيف جرار رباعي الدفع زاد حتى نستنوا إنه يزودونا به معناتها كل حاضر. وعندنا مشروع كيف هو تمديد شبكة التنوير العمومي في كل القرى البلدية، أي بروجي باش يصير راهو معناتها باش يمدوا معناتها القرى الكل. زاد مشروع ترصيف وتجميل مداخل القرى زي مثلا معناتها تو في إطار الدراسة، زي معناتها مشاريع اللي هي تبع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. هم أهم المشاريع اللي مبرمجة في المنطقة البلدية. وطنيا، تلقى أمس الخميس 11 نوفمبر 33249 شخص التلقيح ضد فيروس كورونا وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. هذا وارتفع عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح إلى 4,723,670 شخص وفق البلاغ ذاته. وقد جددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التلقيح المضادة للفيروس إلى تسجيل على منظومة إيفاكس المخصصة للغرض. نبقى على المستوى الوطني، أعلنت المكلفة بالإعلام والاتصال بالوكالة الفنية للنقل البري حسنة هرابي اليوم الجمعة 12 نوفمبر عن اتخاذ إجراءات جديدة بالنسبة للفحص الفني للعربات، حيث سيتم التمديد في ساعات العمل بمراكز الفحص إلى 9 ساعات يومية. هذا وأكدت هرابي في تصريح إذاعي لها أنه بإمكان العربات التي تتمتع بمجانية الفحص الفني الحضور مباشرة إلى المركز دون التسجيل، ويمكن للحرفاء أيضا تغيير المواعيد لفحص عربتهم في مراكز أخرى. نهاية العرض الإخباري لليوم. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزاوة .net وعلى باش فيسبوك نفزاوة FM. هذه تحيات سونيا بن مرزوق من أمام الميكرو وكامل فريق قسم الأخبار. دمتم في أمان الله.